أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. ويجزع الرابع هل سعشر ولا ثلاثة يقول ايش اذا هو ما هو الرابع عشر. قال حدثنا عبد الله بن معاذ وهذا باب استحباب ركعتين لمن قدم من سفر اول قدومه هذا يستحب له. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري البصري من العشرة قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ بن نصر العنبري البصري من كبار التاسعة قال حدثنا شعبان الحجاج عن محارب محارب بن بثار تقدم هذا قريبا السنة الماضية أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعير فتح الباء ويقال بعير أيضا كما فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. كل ما جاء على هذا الوزن بعير بعير شعير شعير وهكذا كل ما كان موزونا بهذا يجوز في الفتح والكسر هذه إذا كان عينه حرف حلق. قال بسند متفق على هذا متفق عليه تقدم رسالة متطلق على وحدثني محمد بن مثنى موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري المدني الخامسة عن وهب بن كيسان وهب ابن كيسان القرشي مولاهم أبو نعيم من الطبقة من كبار الرابعة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة أي في غزوة الغزاة معناها الغزوة في غزاة الغزوة تسمى الغزاة بالفتح الغزاة جمع غاز غزاة هذاك جمع الغزاة بمعنى الغزو مصدر هذا معنى الغزو وقالوا إن هذه الغزوة التي فيها هي غزوة ذات الرقاع وقيل هي غزوة تبوك ورجح الحافظ الأول يعني في غزوة تبوك أو غزوة ذات الرقاع. قال فأبطأ جمل وأعياء كعبة ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي أي المدينة وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدت على باب المسجد. قال الآن حين قدمت يجوز الوجهان الآن حين قدمت هذا بناء يعني بناء كما قال ابن مالك وابن أوعرب ماك إذ قد أجريا واختر بنا متروك فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنا فلن يفند إذا كان فعلا ماضيا ما في خلاف. على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألم أصف والشيب وازع على حين قال على حين روي بالوجهين على حين على حين حين قدمت معرب إعراب جاهز حين قدمت بناء على الفتح قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين هذا محل الشاهد. قال فدخلت فصليت ثم رجعت فهذا هو فيه مشروعية الصلاة لمن قدم من سفر. وبالسهل متصل قال المؤلف قال حدثنا محمد بن مثنى وموسى العنزي قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم الضحاك بن مخلد النبيل قال حدثني محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال جميعا قال الضمير يرجع على أبي عاصم وعلى عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبي عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر يقدم ففي الدال مضارع قدم يقدم، وأما يقدم هذا مضارع قدم يقدم ولا يناسب هنا لأن معناه تقدم يقدم قومه يوم القيامة فهذا المعنى لا يناسب هنا، إذن هنا يقدم إذا قدم البلد ماذا من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى في ركعتين ثم جلس فيه، فإذا قدم البلد هذا ماذا يفعل؟ يعني يصلي ركعتين، فهذا في مشروعية صلاة القدوم من السفر. وهذا من حديث طويل من أطول الأحاديث، أطول الأحاديث في الصحيحين هو حديث كعب بن مالك، توبة كعب بن مالك، هذا لخصه أو اختصره من ذاك. قال رحمه الله والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل. ومن فوائده بيان استحباب صلاة ركعتين من قدم من السفر. قال النووي رحمه الله هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد، والأحاديث المذكورة صريحة بذلك. قال في الفتح يستحب لقادم أن يكون على وضوء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته، وهذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فيصلي فيه ثم يجلس لمن يسلم عليه، لأنه فيه يعني إزالة المشقة والتعب عن جيرانه، لأنه يريدنا قريبا من سفر يريدنا أن يسلم عليه يقابله ويتحدث قليلا، فإذا دخل بيته شق عليهم ذلك، فالأحسن ماذا أن يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين صلاة القدوم وتحية المسجد أيضا، ثم يجلس لهؤلاء ويسلم عليهم، ثم بعد ذلك يدخل بيته. ومن أسباب البداية المسجد قبل البيت، ومنها استباب أيضا استباب القدوم من السفر نهارا ولا يترك أهله ليلا إذا سبق من النهي، وهكذا له فوائد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا قال أخبرنا يزيد بن زريع إذا روى يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع قال ريحانة نسابور عن ريحانة البصرة، كلاهما ما شاء الله يعني عالمان جليلان محدثان فقيهان. وقبله عنوان باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وبيان فضلها والحث على المحافظة عليها. وقد ذكر الترمذي رحمه الله العرابي رحمه الله في شرح الترمذي أن مما شاع وذاع بين الناس أن من بدأ في صلاة الضحى ثم قطعه يعمى، يذهب عينه تذهب عينه، وهذا يقول لا أصل له لا في المرفوع لا في الموقوف، وإنما هو وحي أوحاه الشيطان إلى العوام ليكسلهم عن هذا الفضل العظيم. فضل صلاة الضحى هذا فضل عظيم، وذلك أن ركعتي الضحى هذه تقوم مقام الشكر كامل اليوم على كل سلامة من بني آدم علي صدقه كل يوم طلعت الشمس كل تسبيحان صدقات حميدة إلى حتى يصل 360 صدقة أو تسبيح أو تكبير، وهذا صعب على كل الناس أو على معظم الناس، ويجئ من ذلك ركعتان للضحى من الضحى تركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتين أول النهار وهو الضحى، الضحى يبدأ من زوالي أو من خروج وقت الكراهة، فقد أديت شكر يومك كله فلا تطالب بذلك، وهذا فضل عظيم فضل عظيم. الإنسان كل يوم عليه أن يتصدق 360 درهما مثلا أو ريالا مثلا، لكن هذا ما هو سهل لكل أحد، 300 كل يوم 300 راتب هذا يروح عليك إذن هذا يعني ويجيء عن ذلك، فهذا ماذا؟ هذا أدبك أو علمك النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عظيما ركعتان. إذن الطالب أو العامل الموظف من حقه إذا خرج من بيته لا يخرج إلا متطهرا، هذا هو المطلوب، تتوضأ وتتنظف من بيتك وتخرج إلى المدرسة، تخرج إلى محل العمل وتنظر ساعتك هل خرج وقت الكراهة أم لا، بعد طلوع الشمس قدر يعني ثلث ساعة أو قدر في الأقل ربع ساعة، ولو كان نصف أحسن، أحسن ما يكون نصف ساعة بعد طلوع الشمس. فإذا كان كذلك فأنت ابدأ بهذا. يبارك الله لك يومك كله، أولا أديت شكر اليوم، ثانيا فتحت اليوم يعني ببركة الصلاة، فيبارك الله لك عملك، وظيفة عملك، دراسة يفتح الله عليك. وأما أن تذهب بدون ذلك ثم تفوت على نفسك، هذا يعني كسل. وهذا هو الذي أوحاه الشيطان إلى العوام، قال لا تبدأ الصلاة ضعى لأنك تعمى، إذا قطعتها يوم خلاص راحت عليك عيونك. فهذا وحي الشيطان، لا ينبغي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم على العموم قال رحمه الله تعالى بسنن المتدين، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن جريري سعيد بن إياس عن عبد الله بن شكي قال عقيل البصري قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجاء من مغيبه. وهذا حسب علمها، لأنه في حديثها الآخر كانت تصلي، فقالت أني أخبرتها إحدى أمهات المؤمنين بأن صلى كان يصلي، فكانت تصلي، لكن هي ما انتبهت لهذا، ما أراه يصلي، لأنه كما يصلي معها ربما يكون في المسجد وربما يكون في بيته الآخر في بيوت الأخرى، فلذلك قالت لا، إلا أن يجاء من مغيبه. فإذا جاء من مغيبه كحديث كعب بن مالك هذا إذا قريب من السفر وقت الضحى كان يصلي الضحى، تقول هذا. وهذا حسب علمها. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون عند عائشة رضي الله عنها في وقت الضحى إلا في وقت نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد مثلا أو في موضوع آخر. وإذا كان عند نسائه فإنما يكون لها يوم من تسعة، فيسوء قولها ما رأيته يصليها، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلىها، أو قال قولها ما كان يصليها أن يداوم عليها، فيكون نفيا لمداومة لا لأصلها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته أحب أن يداوم عليه ما يتركه، لكن إذا خشي أن تبتلي به أمته ويشق عليها يترك ذلك العمل. فيمكن أن يكون من هذا القبيل أنه ترك المداومة على صلاة الضحى، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، فينبغي المحافظة عليه كما قلنا. قال رحمه الله تعالى، وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. المسألة الثانية في تخريجه المسألة وتقدم فوائدها. الثاني متفق على، وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا كهمس بن الحسن، كهمر بن الحسن القيسي التميمي أبو الحسن البصري في قدم الخامسة قال عن عبد الله بن شكيق العقيلي القيسي نسبة إلى بني قيس وهم أخواله، قال أنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن جاء من مغيبه. وتقدم الكلام عليه. السهل المنطقي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبعة الضحى قط، وإني لأسبحها وإني لأسبحها. لماذا؟ لأنها سمعت من غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلينا على وسلم، وإني لأصليها لأسبحها لأصليها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر سبب عدم ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هذا هو السبب المانع، لأن لا يخرج أمته فأنا لا يداوم على مثل هذه النافلة. وكان هكذا هو هكذا قال أسبحها أصليها معنا، هو رواية صحيح البخاري في باب تهليل النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل. قال رحمه الله تعالى قال عبد البر في هذا الحديث من الفتن معرفة رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم صلوات الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال ابن الجوزي رحمه الله قوله فيفرض عليهم يحتمل وجهين، أحدهما فيفرضه الله تعالى والثاني فيعمل باعتقاد أنه مفروض. قلت الاحتمال الثاني في نظر فتأمله أول أول. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى حدثنا شيبان بن فروخ الأبولي أبو محمد أبوله اسم قرية بالبصرة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني الرشد يزيد الرشك هذا يزيد هو ابن أبي يزيد الضبعي مولاهم أبو الأزهر البصري ثقة عابد وهم من لينه من السادسة. قال الرشك هذا معناه كبير اللحية أو معناه القسام يقسم الأرض, وقال أنه كان كبير اللحية حتى إن بعضهم قال دخل في لحيته عقرب وبات ثلاث ليال ولا يشعر فيه. لكن السؤال كيف عرف هذا الرجل هذا الراوي هذا الحكي هذا كيف عرف أن ثلاث ليال؟ غريب هذا, معناه أنه رأى تدخل وأراد أن يدهه فتركه ليخبره بعد ذلك فنسيه, فبعد الثالثة الله أعلم على كل حال. قالوا كان أول معنى الرشق معنى قسام قلوها فارسية, كان يقسم لغة أهل البصرة كان يقسم الأراضي. فقال إيه؟ قال ماذا يزيد الرشق هذا؟ قال حدثني معاذة حدثت لي معاذة بنت عبد الله أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء, وهذا ينافي ما سبق. لكنه قلنا إيه؟ ما في بأس بهذا. لماذا؟ لأن هذا أخذته من غيرها, أما هي قالت ما رأيته بعينها, وأما أن تأخذ يعني. وعائشة رضي الله عنها بكره قبله كذا شرح الحديث واضح ويحمل على هذا المعنى. وبالسهل المتجب على حدثنا محمد بن مثنى بن موسى بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر غندر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثل, وقال يزيد ما شاء ما شاء الله, وقال يزيد ما شاء الله أي يزيد على ذلك ما شاء الله. وهذه الرواية ساقها أبو نعيم في مستخرجه فقال وحدثناه محمد بن أحمد بن حسن إلى آخره. وبالسهل المتجب على حدثنا وحدثني يحيى بن يحيى التميمي النساء الحارثي يحيى بن حبيب هو يحيى بن يحيى يحيى بن حبيب الحارثي يحيى بن حبيب العربي الحارثي البصري قال حدثنا خالد بن حارث الهجيم عن سعيد بن ابي عروبه قال حدثنا قتادة ان معاذة العدويه حدثتهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وهذا قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة بهذا الاسناد مثله. وبالسند المتصل قال هذا ساقه اسحاق بن راهويه في مسنده فقال حدث اخبرنا معاذ بن هشام قال صاحب الدستوائي الى اخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى ابو موسى وابن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جابر غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عمرو بن مرة الجملي هذا المرادي من الطبقة الخامسة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي الأنصاري المدني ثم الكوفي من الطبقة الثانية قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني بنت أبي طالب يعني اسمها عاتكة وقيل غيرها فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ولم يذكر ابن بشار في عليه قوله قط يعني اختلفوا في هذا له يعني. وهذا في دليل على صلاة الضحى لأن ذلك كان وقت الضحى, واختلف العلماء هل كان ذلك صلاة الضحى أم كان ذلك صلاة الفتح, فمنهم من جعله صلاة الفتح واستحب لذلك إذا فتح الله على الإمام بلدا أن يصلي 8 ركعات, لكن الذي يبدو أنه صلاة الضحى وصلاة الفتح يجمعهما. قال وفي أكثر ما روي من صلاة الضحى وهذا الصحيح في الصحيحين 8 ركعات, وأما الذي يذكره في كتب الفقهاء يقولون 12 ركعة بعضهم يزيد وبعضهم ينقص, هذا حديث ما يصح إنما الصحيح هو 8 ركعات. إذا زدت أولا تبدأ بركعتين ثم إذا زدت تصلي إلى 8 ركعات. قال رحمه الله تعالى ومن فوائد الحديث هذا أولا هذا الحديث متفق عليه, ثانيا التفريج, ثالثا في فوائده منها بيان استحباب سنية صلاة الضحى وهو واجب. وحكى عياض عن قوم أنه ليس في علي بن مهان رضي الله عنه دلالة على ذلك، قالوا إنما هي سنة الفتح، وقد صلى خالد بن الوليد البازي في بعد فتوحه كذلك. قال عياض أيضا ليس علي بن مهان بظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم صلى بها سنة الضحى، وإنما في أنها أخبرت عن وقت صلاة فقط، وقد قيل إنها كانت أضاء عما شغل عنتك الليلة من حزبه فيه. العاصل هي أعلم الراوي، يؤخذ بقوله ما لم يخالف الحديث الصحيح. قال قلت قد تبين ما ذكر من أدلة أن الاستدلال بحديث المهان رضي الله عنه هذا على سنية رحمه الله على سنية صلاة الضحى واضح، وأن الذين أولوا بأن صلاة الفتح لم يصيبوا فتبصر، لأن يعني صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه فتوحات كثيرة وما نقل إلا في هذا، لو كان صلاة الفتح مشروعا لصلاه في جميع فتوحاته. ومنها بيان عدد ركعات صلاة الضحى، قال النووي رحمه الله تعالى في شرعه في رواية عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات يزيد ما شاء، في رواية ما شاء الله. في حديث أم هاني رضي الله عنها أنه صلى 8 ركعات، في حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهم 2 ركعتان. هذه الأحاديث كلها متفقة على اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة، وأن أقلها 2 ركعتان وأكملها 8 ركعات، وبينهما 4 أو 6 كلاهما أكمل 2 ركعتين ودون 8 انتهى. هذا هو طيب. ومنها ما كان عليه السلف من شدة حرصه على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدوا به فيها. ومنها أن بعض السنن قد يخفى على كثير من الناس بل على كثير من خواص العلماء، فقد أنكر كثير من الصحابة رضي الله عنه صلاة الضحى، مع أن كثيرا منهم حفظها وأثبتها كعائشة وأم هاني وأم أبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة وغيره. والحاصل أن السنة حينما حيثما ثبتت أخذ بها، ولا التفات إلى من أنكرها لجهل بسنيتها وإن كان من أكابر أهل العلم. ومن أن استدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى، قال في الفتح وفي نظر احتمال أن يكون السبب في التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى فطول فيها، أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة رضي الله عنه، لكن هذا من نوادر أفعاله. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم السنية في صلاة الضحى، والجمع الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب النافع زاد المعاد الأقوال في صلاة الضحى فبلغ 6، منها مستحب، والثاني لا تشرع وذلك سبب، والثالث لا تستحب أصلا، الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة، الخامس تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت إلى الأمن والخشية، السادس أنها بدعة صح ذلك بالرواية عروة عن ابن عمر، وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال الصلوات 5 ما في الضحى، وعن أبي بكرة أنه رأى ناس يصلون الضحى فقال ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. المهم هذا يعطينا فكرة، وهو أن أكابر الصحابة قد تخفى عليهم بعض السنن فينكرونها ويدعون أنها بدعة. قلت عندي أن القول الراجح هو القول بأن صلاة الضحى مستحبة وتستحب المداومة عليها لشهادة الأحاديث بذلك. فمنها ما أخرجه الشيخان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. إذن هذا يدل على أن صلاة الضحى يداوم عليه. ولفظ من خزيمة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لست بتاركهن أن لا أنام إلا على وتر، وأن لا أداء ركعات الضحى، فإنها صلاة الأوابين، وصيام 3 أيام من كل شهر. هذا فضل عظيم سمى أوابين، أواب التوابون الأوابون. فهذا لا أنام على وتر، وهذا تأويله أن أبا هريرة لعله يغلبه النوم في آخر الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك فنبهه على أن من يغلب في الليل عن صلاة الضحى عن صلاة الوتر الأولى له أن يصلي قبل أن ينام، قبل أن ينام يصلي ثم ينام بعد ذلك وقد آمن، ولو فتح الله عليه وقام في آخر الليل خلاص انتهى الوتر أول الليل، لأنه لا وتران في ليلة، فلذلك يصلي الشفع الشفع الشفع حتى يطلع الفجر. وأما نقض الوتر فلم يثبت نقض الوتر هذا، وإن قال ببعض السلف لا يثبت ذلك، يصلي هذا له الحق. الحاصل أحاديث ومنها ما أخرجه مسلم، ومنها حديث عبد الله، ومنها هذه كلها عن مشروعية صلاة الضحى، فقد تبين في الأخير قد تبين بما سبق من هذه الأحاديث الصحيحة، واتضح تمام الاتفاق سنية صلاة الضحى واستحباب مداومة عليها، ومن الغريب بعد هذا كله ميل بعض المحققين كابن القيم رحمه الله إلى القول بأنها إنما تفعل بسبب من الأسباب كالقدوم من السفر ونحو ذلك. ومن القيم مع ذكر هذه الأقوال كلها رجعها وهذا غريب منه مؤولا أحاديث المذكورة تأويلا بعيدا. هذا ما ينبغي, هذا ما ينبغي. وقال ماذا والله تعالى أعلم. تنبيه حافظ حافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله في شرع الترمذي أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى, يصير أعمى, وصار كثير من الناس يتركونها أصلا لهذا. لذلك وإذا قيل لهم قالوا إذا قطعناه نعمى وما نصب بها أصلا, وليس لما قاله أصل بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر رضي الله عنه. حديث أبي ذر أراد بحديث أبي ذر رضي الله عنه الآتي في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة, كل سلامة ابن آدم مرتب من 360 مفصلا, هذه واحدة اثنين هذه لحالها ثلاثة مفاصل وهذه ثلاثة, فإذا جمعتها من رأسه إلى قدمه 360 مفصلا. وهذه عليك الشكر كل يوم طلعت الشمس أن الله سبحانه وتعالى أنعم بها عليك ثم يعني باتت معك سالمة وطلعت الشمس وهي سالمة, فهذا يستحق أن تحمد الله وتثني وتشكره عليه. ولذلك قال فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة, ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا هو الفضل العظيم, ركعتين وقد أديت شكر يومك 360 مفصلا. وأخيرا المسألة الخامسة باختلاف أهل العلم في عدد ركعات صلاة الضحى, في خلاف طويل. وفي الأخير عندي أن قول من قال إن أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان أرجح لصحة الحديث الوارد بذلك, وأما قول من قال إن أكثرها 12 ركعة فلا يقول الحديث الوارد بذلك مما قال فتبصر الله عنه. إذن إيش أقل ركعتان وأكثره 8 ركعات, فينبغي الإنسان أن يبدأ باثنين, هذا هو العظيم. والشيطان حريص, حريص يقول له لا لا لا خليك أنت عندك شغل وليلأصل بهذه. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يكون الإنسان كل يوم أدى شكر يومه وحصل على فضل عظيم, هذا يعني اغتاظ, هذا يؤلمه جدا فيكسله ويقول له كذا وكذا ولا تتوضأ ولا تصلي. هذا يعني ينبغي, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كثير من الناس يقول حبيبي, وهذا لا ينبغي. الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوه عدوا, وهذا ما معنى اتخاذه عدوا؟ هو عدو يرانا ولا نراه, محاربته كل شيء اختلج في صدرك فزين بزان الشرع, هذا ما سمح به الشرع أم لا. فإذا كان خلاف ذلك اعلم أنه من عدوك فينبغي أن تبتعد عنه. وكل حسنة تريد أن تعملها انظر هل عندك نشاط أم لا, فإذا كان نشاط عملها, وإذا ما في نشاط اعلم أن هذا من عدوك لأنه يريد أن يخذلك يعني خذلانا, فلا ينبغي الإنسان. واتخذوه عدوا, اتخاذه هو هذا قطع أسباب الشيطان وسلوك سبيل الهداية, هذا هو. وأيضا عدو يراك ولا تراه, ولكن فوقه من يراه ولا يراه, من يراه ولا يراه هو الله سبحانه وتعالى, فتوكل على ربك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إذن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى, ولكن أنت أيضا مأمور ابتلاك الله به مأمور بمجاهدته, فينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذا, وخاصة هذا الفضل الذي معنا وهو ركعات الضحى كل يوم. ركعات الضحى هذه أولوا أنفسكم وفي محل عملكم ومحل شغلكم ومحل دراستكم, فينبغي أن ننتبه لمثل هذه الفضائل العظيمة. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل أخبرنا حدثني حرملة يحيى التجيبي ومحمد بن سلمة المرادي كلاهما من سجان. قال أخبرنا عبد الله بن وهبٍ قال أخبرني يونس بن يزيد الأيل عن ابن شهاب أنه قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث. ابن عبد الله بن الحارث اسمه عبد الله ابن عبد الله بن الحارث الطبقة الثالثة. قال أن أباه عبد الله بن الحارث من نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا, وحرصت حرص يحرص هي اللغة الفصحى, ولذلك الله إن تحرص على هداهم هذا مضارع حرصة وليس حارصة في حارصة لكن قليل يعني بعض ينكرها ولو حرصت شو يقول ايه ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت حرصت يا حريصة حارصة فيه قليلة حارصة ومضارع يكون ايه يحرص احرص لكن الشائع الكثير احرص هذا وحرصت على أن أجد أحد من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبعة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدها بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه سترت فاطمة رضي الله عنها فاغتسل ثم قام فركع ثمانية ركعات لا أدري أقيامه في أطول أم رفوع أم سجود كل ذلك من متقارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد قال مرادي الشيخ الثاني محمد سلمة عن يونس ولم يقل أخبرني جعله معنعنا معناه قال هنا وحرص وحرصت بفتح الراء على مشهور وفي جاء القرآن في القرآن الكريم القراءة هي حرص ولو إن تحرص على وفي لغة بكثيرها قالوا النور قال في الإصلاح حرص عليه حرصا من باب ضرب إذا اجتهد والاسم الحرص بالكثير وحرص على الدنيا من باب ضرب أيضا يحرص ومن باب تعب لغة قليلة والمناسب هنا معنى الأول هو اجتهاد والحديث هذا متفق عليه وفي سنة المنتظر قال أخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى السجبي قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة ومولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فوجدته يغتسل وذلك أن علي رضي الله عن أخوها شقيقها أراد أن يقتل يعني حمها حموها حموها حماها هذا حم تعرف الحم وحموا رب ذلك من ذاك بين صحبة أبانا والميم حيث والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهان حمو هذا أراد أن يقتله علي رضي الله عنه الفتح فجاءت تستشفي عود النبي صلى الله عليه وسلم وجلت تصلي فلما انتهى سلمت عليه وهو يغتسل فلما سلمت عليه فقال من هذه قالت أم هاني أراد ابن أخي أن يقتل فلانا فقال وقد أجرته فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قد أجرنا من أجرت يا أم هاني فرحت بذلك قال لا يقتله فوجدته يغتسل وفاطمة بنت تصوب بثوب قالت فسلمت وهذا بدليل على اغتسال إيش على من يغتسل وراء الحجاب تسلم عليه وله أن يرد السلام أيضا أما في الخلاء وهذا لا فسلمت عليه فقال من هذه قلت وفي رواية قال فرد عليه فقلت أم هاني بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هاني هذا ترجم علي بخاري كتاب الأدب باب القول قولي مرحبا قادمتك مرحبا أم هاني رحب بها مرحبا أي أتيت مكانا رحبا واسعا لا مضايقة فيه فلما فرغ من غسل قام فصلى ثمانية ركعات ملتحفا في ثوب واحد ملتحف معناه مخالف الطرفين قال فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قالت أم هاني وذلك ضحى أي هذا القول وهذه المراجعة كان في صلاة في وقت الضحى فصلى ثمانية ركعات صلاة الضحى وهذا الحديث متفق عليه وفي سهل المنتظر قال وحدثني حجاج بن الشاعر حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا معاذ بن أسد هذا أخو بس قال حدثنا وهيب بن خالد الباهلي وهيب بن خالد أجلاء عن جعفر بن محمد هذا جعفر الصادق عن أبي محمد بن علي المعروف الباكر عن أبي مرة مولى عقل عن أم هاني عن أبي مرة مولى عقل بن هاني هذا أبو مرة يقال مولى عقل بن أبي طالب واسمه يزيد مولى أم هاني عن أم هاني مولى عقيل أخوها يا أخوها أحيانا يقال له مولى أم هاني وأحيانا أم عقيل أي مولى عقيل أخوها عقيل بن أبي طالب عن أم هاني رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين الطرفين، وهذا هو صلاة الضحى لأنه أورده في بابه. وهذا الحديث متفق عليه. وفي السهلي المتفق قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي البصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون مهدي بن ميمون العزيز المعولي البصري من صغار طبقة السادسة قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة واصل هذا لا أعرف أبوه مولى أبي عيينة بصري بن صدوق عابد من السادسة أيضا عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عقيل يحيى بن عقيل بالتصغير ليس عقيل هذا عقيل هناك الذي سبق لنا بالفتح عقيل أخو أبي طالب أخو علي وأما عقيل هذا بالضم الطبقة الثالثة عن يحيى بن عمر يحيى بن عمر البصري هذا من الطفقة فصيح وقال أفصح العربي أفصح الناس في زمانهم 4 أو 3 هذا أحدهم يحيى بن عمر هو الذي نقط المصاحف مع خالد بن أحمد قال ماذا عن أبي الأسود الدؤلي هذا اسمه ظالم بن عمر وقيل عمر بن ظالم في خلاف هذا هو واضع النحو الدؤلي عن أبي ذر أبي ذر رضي الله عنه كان يضع النحو حسب الحاجة قال في يوما ابنته ما أحسن السماء فقال نجومها يا بني فقالت يا أبي ما أريد السؤال وإنما أتعجب فقال لها قولي ما أحسن السماء وافتحي فاك فوضع باب التعجب وباب الاستفهام وباب ثلاث سماعات ورجل قال له من المتوفي فقال له الله الجنازة يرتبون الجنازة فقال يريد من هو هذا الرجل من المتوفي فقال الله قال لا هذا ما أريد الله يتوفى الأنفس ما قرأتها إذن هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول قل من المتوفى مش متوفي متوفي هذا الله هو متوفي الرجل متوفى وهكذا إن وأن وكإلى داخل ما وضعه وقال عن أبي الأسد الدؤلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عن جندب بن جنادة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة السلامة أعضاء معناه متومسين وتخفيف الله مقصورا وأصله عظام الأصابع أصله عظام الأصابع لكن مراد هنا جميع مفاصل الأعضاء على كل سلامة من بني آدم من أحدث صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليل صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة معنى ذلك أنكم مطالبون أن تؤدوا 360 صدقة والصدقة تشمل الأذكار والمال وغير ذلك ثم ويجزئ عن من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى هذا يكفيه يؤدي صدقة يومه وليس يطالب بذلك والحديث من أفراد المصنف رحمه الله ومنها ومن فوائد بيان فضل ركعتي الضحى حيث أنها قامت مقام 360 صدقة يتصدق بها العبد شكرا لما أولاه الله تعالى من نعم السلام ومنها بيان أن أدنى عدد صلاة الضحى ركعتان قد تم البحث بمستوى قريبا ومنها بيان عظيم فضل الله تعالى على الإنسان حيث خفف عنه شكر ما أولاه من نعم بإزاء ركعته الضحى عن جميع معالي من أنواع صدقات البر سبحانك ما أزل فضلك الله بفضل عظيم هذا هنا مما يعني بمناسبة تنبيه اشتهر بين متأخرين العباد كتب الرقائق أكثر ما يقولونه صلاة الإشراق صلاة الإشراق بهذا الاسم لا أصل له صلاة الإشراق هي صلاة الضحى لأن صلاة الضحى متى تبدأ بزوال بخروج وقت الكراهة فهذا هو صلاة الضحى وأما بالاسم صلاة الإشراق وبعض الناس يظن أن هذا غير صلاة الضحى وهذا غلط ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلاة الضحى وأما هذا في سنن أبي داود الترمذي سند يعني بعض صحاه وبعض محسنه على كل حال بعض ضعيفه فهذا قال من صلى ركعتين من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس بيضاء نقية وكذا إلى آخر ما قاله كان كأجل حجة تامة هذا فضل مما يعمل به نقول بعضهم مثلا ضعيفه نقول هذا هو الحديث الضعيف الذي يعمل به. لو قدرنا أنه ضعيف لأن الآخرين يحسنون كالترمذي وغيره مثلا يحسنون ويصححونه، فمثل هذا يعمل به. لكن هذه هي الضحى نفسها، يعني إن تيسر لك أن تعتكف في المسجد بعد صلاة الفجر وليس لك مانع من ذلك فهذا هو الأولى، أن هذا فضل عظيم، أي عمر أو كذا فهذا فضل عظيم. ولكن ما نقول أن هذه صلاة الإشراق باسم هذا ما ثبت في الحديث، صلاة الإشراق هو صلاة الضحى. إذن يعتبر أن الإنسان إذا جلس إلى أن تطلع الشمس بيضاء نقية وترتفع ويخرج وقت القراءه ففيها في ذلك الوقت إذا صلى ركعتين فقد أدى صلاة الضحى، قد أدى شكر يومه، وقد أدى أيضا حصل له أجر عمرة، فهذا فضل عظيم. وإن لم يتيسر ذلك وعندك أشغال وعندك مدرسة وعندك كذا فهذا لا تلزم بأن تجلس في المسجد وتفوت عملك، ما لكنك لا تترك الركعتين مهما لزم الأمر ومهما كان الاتجاه والخروج والسير، يكون معك أن تتذكر هاتين الركعتين ولا تهملهما لأن فضلهما عظيم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا شيبان فروق قال حدثنا عبد الوارث ابن فروق الأبولي أبوله اسم قرية بالبصرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح يزيد ابن حميد يزيد ابن حميد الضبائي البصري من الخامسة قال حدثني أبو ثمان النهر عبد الرحمن بن مل قال عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا مخضرة عبد الرحمن بن مل مخضرة وقال أنه عاش 140 سنة وقال 130 خلاف. قال ماذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث خصال بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن حسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فقد أديت طول السنة صائما أنت، يكتب لك هذا، لأن كل شهر بثلاثة أيام، وزيد على ذلك أنك صمت رمضان وأطول ستة من شوال كأن صام سنة، إذا سنتين أكثر من سنتين يأتيك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أول خميسين ثم الاثنين، وفي رواية وأحيانا أول الاثنين اثنين مرتين أول ثم الخميس الثاني، وإن أكملت أن يكون أربعة أيام خميس وخميس وخميس وخميس أربعة اثنين اثنين اثنين أربعة، وهذا طيب لأن في الشهر كم خميس أربعة وكم اثنين طيب هذا، لكن المطلوب منك ثلاثة أيام، ثلاثة أيام اثنين اثنين وخميس، أو خميس خميس اثنين، أو اثنين اثنين ثلاثة، أو اثنين خميس خميس ثلاثة، هذا هو المطلوب، يعني هو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه أيام التشريق أيام البيض أحسن، لأن فيه ترغيب أيضا بأيام البيض، فكون الثلاث بذلك أيضا أحسن، وإن واصلت هذا بهذا بهذا فلك فضل عظيم، يعني لك صم يوما ولك أجر تسعة، زيد قال صم يومين ولك أجر ثمانية، زيد قال صم يومين ولك أجر ثلاثة أيام ولك أجر سبعة، كلما زاد العدد كلما نقص فضله. إذن لو اقتصر على ثلاث خلاص انتهى عشرة أيام كلها، وكلما زاد معنى ذلك أن تضاعف مقابلة الحسنة بعشر أمثالها يكون ثلاثة فقط، ومع ذلك يحسب لك صوم عبادة مش، وأما التضاعف بذلك القدر كل يوم عشرة فهذا يعني لا يكون في هذا المقام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وقال صوم خمسة ولك أجر خمسة، خمسة أيام صمت يوم وأدركت تسعة أيام، وصمت خمسة أيام وأدركت الخمسة باقية من عشرة أيام. قال رحمه الله تعالى ماذا والحديث هذا متفق عليه، وقلنا الوتر هذه الوصية أيضا تنبيه، هذه الوصية لأبي هريرة رضي الله عنه ورد مثلها لأبي الدرداء رضي الله عنه كما سيأتي عن المصنف آخر الباب، ولأبي ذر فيما رواه النسائي في كتاب الصيام بسندي عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا، أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصلاة وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا هو يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء طبيعتهم ما تساعدهم على أن يقوموا آخر الليل، فأوصاهم بلزوم الوتر أول الليل، لأن بعض الناس مثلا يسلي نفسه ويقول إن شاء الله سأقوم آخر الليل، وهو يعلم أنه ما يقوم وينعم يترك الوتر، ولا يقوم إلا بأذان الفجر. فإذا هذا مثل هذا، شوف التوكيد، التوكيد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الثلاثة أفاضل الصحابة، أوصاهم أن لا يناموا إلا على وتر، لأن التساؤل في مثل هذا ما ينبغي. وتر هذا وتر يا أهل القرآن أوتروا، يا أهل القرآن أوتروا، فهذا ينبغي أن يتنبه له، ولا تعلل نفسك بأنك ستقوم وتعلم أنك لا تقوم وتترك الوتر أول الليل. صلي أول الليل وتر، فإن وفقت للقيام لآخر الليل صلي ما تشاء ركعتين ركعتين، ولا عليك أن تعيد الوتر، لأنك إذا عدت الوتر يكون شفعا، لا وتران في ليلة، وهذا معنى إذا صليت وتر مرة ثانية صار شفعا، وما صليت في تلك الليلة وترا أصلا. وأما قول من يقول من بعض السلف نقض الوتر، إذا صليت الوتر في أول الليل وقمت في آخر الليل صل ركعة واحدة تشفع لك ما صلى، هذا ما ورد في الحديث، ولذلك لا ينبغي مثل هذا. ولا تكلف نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أوتر في أول الليل وأوتر في وسط الليل وأوتر في آخر الليل، ما المانع من ذلك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين فدل، وسبب ذلك أنه حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا لا يعني إلا أفضلية فقط، إن تيسر لك قيام آخر الليل فاجعل آخره وترا على طيب، وليس يعني أنك لو قدمت الوتر وصليت الشفع شفع في الآخر يعني يمنع، لا ليس لهذا، إنما هو من باب الأولوية، فمن تيسر له قيام آخر الليل الوتر يجعله آخر، وأما من لم يتيسر له يصلي الوتر أول الليل، ثم إن وفق للقيام في آخر الليل يصلي شفعا شفعا. قال رحمه الله تعالى بسهل مطلق، قال وحدثنا محمد بن مثنى بن موسى وابن بشار محمد بن دار، قال حدثنا محمد بن جعفر بن دار، قال حدثنا أشعث عن عباس الجريري، عباس بن فروخ الجريري بقدر من السادسة، قال وأبي الشمر الضبعي، أبو الشمر بكسر الشين المعجمة سكن الميم، هذا اسمه يعني لا يعرف اسمه، وإنما يعرف كنيته مقول من الرابعة، قال حدث سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل حديث أبي التياح عن أبي عثمان النهدي، تنبيه أما رواية عباس بن جريري فساقها البخاري الصحيح فقال إلى آخره، وأما رواية أبي شمر فساقها النسائي بن سننه فقال إلى آخره. ثم وجدت أبا نعيم رحمه الله تعالى ساق روايتيهما معا كما أحال مصنف هناك في مستخرج، فقال وحدثنا إلى آخره. وبسهل متطق قال حدثنا حوى حدثني سليمان بن معبد، سليمان معبد رحال صاحب حديث ثقة أجيب من الحادية عشرة، قال حدثنا وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب ثمانية أحاديث، قال حدثنا معل بن أسد هذا أخو بس، قال حدثنا عبد العزيز بن المختار، عبد العزيز بن المختار هذا هو البصري أبو إسحاق، وقالوا أبو إسماعيل الدباغ البصري مولى حفصة بن جسرين ثقة من السابعة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب أحد عشر حديثا، قال حدثنا عن عبد الله الداناج، عبد الله الداناج وعبد الله بن فيروز، الداناج بالجيم معناه بالفارسية العالم، عبد الله العالم معنا ثقة من الخامسة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب حديثا فقط، عن أبي رافع، أبو رافع هذا قال سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي عن قال حدثني أبو رافع الصائغ، أبو رافع الصائغ نفي اسمه المدني نزل البصرة ثقة ثبت مشهور عابد هذا، قال ماذا عن أبي رافع، قال أنا سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر فاعله ضمير أبي رافع، رواية أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه ساقها أبو نعيم رحمه الله في مستخرجه، فقال حدثنا عبد الله بن محمد بن جابر إلى آخره. وبسهل مدد قال وحدثني هارون عبد الله الحمام ومحمد بن رافع النيسابوري، قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك هذا محمد ابن إسماعيل بن مسلم المدني من طبقة من صغار الثامنة قال حدثنا عن الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان الحزامي المدني من السابعة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي من الطبقة الثالثة عن أبي مرة مولى أمي هاني عن أبي الدرداء مولى أمي هاني تقدم أن اسمه يزيد قال عن أبي الدرداء أبو الدرداء اسمه عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام على حتى أوتر أصلي الوتر قال هنا يقول تنبيه ذكر حديث أبو علي غسان الجياني بعد إراده رواية مصنف هذه ما نصه هكذا أبي الدرداء في نسخة أبي العلاء عن أم الدرداء مكان أبي الدرداء والصواب أبو الدرداء وكذلك هو في نسخة أبي أحمد الجلد يعني على الصواب انتهى وقال رحمه الله الحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله وقال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قبله عنوان باب الحث على ركعتي الفجر والتخفيف فيهما وبيان فضلهما مما أنبهكم عليه بعض الناس يطول ركعتي الفجر ركعتي الفجر هذا خلاف السنة قبله بقدير كان صلاة التطويل صلاة الليل تطول ما تشاء تقرأ البقرة وتركع بقدره وتوي وأما هذه فقد ورد لي التخفيف الأمر بالتخفيف وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم تخفيفهما بحيث تقول عائشة رضي الله عنها حتى إني لا أقول هل قرأ بأم القرآن بأم بفاتحة يعني من شدة سرعته فالسنة أن تفضل بعض الناس ما شاء الله تعالى ومطول وهذا خلاف السنة انتبهوا لهذا هذه هاتان السنتان ركعتي الفجر السنة فيما التخفيف ولذلك القراءة محدودة وثبت في مسلم وغيره وغيره الفاتحة يقول يا أيها الكافر وفي الثانية الفاتحة قل هو الله أحد أو في يعني في حديث آخر الفاتحة وفي البقرة قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخره وفي الركعة الثانية سورة آل عمران بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أو آية فلما أحس عيسى هذه الآية بس هذه هي التي ثبتت والركوع والسجود كذلك أيضا خف فيهما فهذا هو السنة وانتبهوا لمثل هذا ونبهوا الجهلاء جهل هذا سادي يعني استولى على الناس جهل بالسنة يعني قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال قرأت على مالك عن النافع عن ابن عمر رضي عن حفصة من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان بلال يعني صلاة الصبح وبدأ الصبح عبادة طلوع الفجر من صلى ركعتين الفجر قبل طلوع الفجر يعيدهما إذا طلع الفجر ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة هذا معروف الشاعر ركعتين خفيفتين يجيز فيهما يخفف فيهما والحديث هذا متفق عليه وفيه استحباب التنفل بعد طلوع الفجر قال وأما فيه أيضا ورد حديث النهي عن التنفل بعد الفجر بأكثر من ركعتي الفجر تصلي صبح الصلاة من ممنوع مطلقا طيب إذا نقول هذا الحديث ضعيف الشيخ الألباني يحاول تصحيحه لكنه ما هو صحيح الحديث ضعيف وعارف حديث عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي حتى تصلي الصبح حدد له هذا قبل ذلك ما ينهى الصلاة إذا كان عندك هناك مقصد نافلة ما يمنع هذا هو الحق وإلا فبعض أهل العلم يرى كراهية صلاة بأكثر من ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر لكن هذا لا وجه له ليس عليه دليل صحيح إنما هو ضعيف لذلك قلت الراجع عندي القول بعدم كراهة وأحاديث النهي كلها ضعيفة وبعضها مرسل فلا تعارض حديث عمرو بن عبسة الصحيح الذي مر ذكره آنفا فتبصر الله أعلم تنبيه حديث يبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين رواه أحمد وأبو داود الترمذي والدارقطني حديث أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر ولفظه أبي داود إلى آخره قال الترمذي غريب لا نعرف إلا من حديث قدامة بن موسى قال الحافظ وقد اختلف في اسم شيخه فقيل أيوب بن حسين إلى آخره والحاصل أن حديث النهي كلها ضعيفة، وإن صحها بعض العلماء بمجموع طرقها كالشيخ الألباني يعني، فلا تصل لمعارضة حديث عمرو بن عبسة الصحيح. فصل ما بدا لك حتى تصل يا صبحا، فإنه نص صريح في إباحة الصلاة بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض جائز هذا. وأما بعد الصبح فلا يجوز إلا أسباب ذوات الأسباب. ذوات الأسباب كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، فإن ذوات الأسباب تجوز بعد الصبح، لأن ذوات الأسباب مستثناة من النصوص الكثيرة، وهذا مذهب الشافعي وقد قواه ابن تيمية من المتأخرين ويقول هذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى: بالسلام المتصل حدث حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نيسابور وقتيبة بن سعيد وابن رمح محمد بن روح المهاجر كلهم عن الليث بن سعيد قال: حدثني زهير بن حرب عبد الله وعبيد الله بن سعيد أبو قدام قال: حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله العمري قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل ابن علي عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وفي ثاني مدة قال: وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحاكم مصري ثقان العشرة قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة عن زيد بن محمد هذا حفيد بن عمر قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وبين قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله قال: وبسهل المنتظر قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبي أنه قال: أخبرتني حفصة أخته رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. متفق عليه. مستمر متفق. حدثنا عمرو الناجي عمرو محمد بن بكير قال: حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان يخففهما ويخفف. وفي رواية قالت: إيه؟ كأن الإقامة كأن الأذان على أذنيه، كأن الإقامة على أذنيه استعجلا، وهذا يخففهما ماذا هذا الحديث عن المبالغة في التخفيف، والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة صلاة الليل وغيرها. وإذا هذا يكون أن يخفف بالقراءات بحيث يقرأ المشروع فقط، لا يقرأ غيره. وبعضهم يقول لا قراءة فيما أخذ من حديث عائشة هذا، ولكنه هذا يخالفه الأحاديث الصحيحة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يقول أيها الكريم قل الله أحد غير ذلك. قال: وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ فيما أصلا، وذهب النخعي إلى جواز إطالة قراءة فيما، واختاره الطحاوي، ذهب الثوري والحسن وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لمن فات الحزب من الليل أن يقرأ فيما أن يقرأه فيما وعلى في ركعتي الفجر يعني. كل حزب يعني يقرأ خمسة أجزاء يصلي ركعتي الفجر. قلت: لا يخفى ضعف هذه الأقوال سوى الأول. وأما قول من قال بعدم قراءة فباطل قطعا، وأما قول مالك بقراءة فاتحة فقط فيرد حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وأما من قال بإطالة قراءة فيرد حديث عائشة رضي الله عنها، وكذا من قال بقضاء الحزب الفائت ويرد أيضا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قضاءه يكون بعد صلاة الفجر لا قبلها. وقد أخرج مصنف مسلم يعني رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. لأن هذا هو الصحيح، يقضيه بعد الصلاة لا يقضيه قبلها. والحديث متفق عليه. قال: قد تبين هناك المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم قراءة في ركعة الفجر. وقلت في الأخير قد تبين ما ذكر أن تخفيف ركعاتي الفجر هو المستحب، وأن قراءة الفاتحة لا بد منها، ويقرأ معها أحيانا السورتين المذكورتين في حديث الباب أو الآيتين المذكورتين فيه أيضا. وأما القول بالاقتصار على الفاتحة فمردود من أحاديث الصحيحة المذكورة إلى آخره. قال ما ذاك السلام المنتظر؟ قال وحدثنيه علي حجر السعدي المروزي قال حدثنا علي يعني مسير قاحا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو سامة قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة أبو كريب وابن نمير محمد بن عبد الله عن عبد الله بن نمير قال وحدثناه عمرو بن ناكد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد في حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر هكذا انتهى. طويل طيب نقفنا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون علينا وصائب الدنيا واتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أعيثنا وجاءت وارث بالله وجاءت لنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.